السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من أدعية النبي إبراهيم قوله كما في سورة الشعراء: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فما معنى الصلاح؟ ومن هم هؤلاء الصالحون الذين يسأل النبي إبراهيم ربه أن يلحقه بهم؟ حتما هناك صالحون قبل وسبقوا النبي إبراهيم، حيث يسأل الله أن يلحقه بهم. فهناك صالحون يعرفهم إبراهيم، يسأل الله أن يلحقه بهم. فأولا، ما معنى الصلاح وإلى ما ينسب؟ الصلاح بشكل عام معناه اللياقة. إذا مولانا جبت بعض الحبوب للزراعة يقولون لك هذا يصلح وهذا ما يصلح، فالشيء اللي يصلح معناه فيه اللياقة أن يكون شيئا، وأما اللي ما يصلح ما عنده ذيك اللياقة. وينسب إلى النفس، نفس الإنسان، وينسب إلى العمل. ففي كلامه عز وجل يقول: فليعمل عملا صالحا، وينسب إلى النفس في قوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. فهنا نسب الصلاح إلى العباد، قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يعني من هذا الذي هو من عبادكم وإمائكم صالح؟ يعني الذي عنده لياقة للزواج. يعني اللي يصلح أن يكون زوجا، والذي يصلح أن تكون، والتي تصلح أن تكون زوجة. فبعض الناس ما عنده ذيك الصلاحية وما عنده ذيك اللياقة لأن يكون زوجا. السؤال: بماذا يتحقق صلاح العمل؟ وما هي الآثار التي تنسب إليه حتى يتضح معنى أنه صالح؟ الآن كثير من الناس يعمل أعمال، مثل أن يصلي ويصوم ويزكي، أليست هذه أعمال صالحة؟ لكن لو كان يصلي رياء أو يزكي رياء، هل ينفعه هذا العمل؟ وهل يتسم مثل هذا العمل بأن يكون صالحا؟ يقول عز وجل: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فإذا العمل أول أثر من آثاره حتى يكون صالحا أن يكون لوجه الله، أن يكون ابتغاء وجه الله. فالصبر أمر جيد، أن يصبر الإنسان هو من الأمور الجيدة، ولكن والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا، كل هذه الأعمال لابد أن تكون لله ابتغاء وجه الله. وقال عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا الخير الذي تنفقونه هو لكم لأنفسكم، اللي يعمل جيدا يعمل لنفسه، ولكن انتبه، هذا الإنفاق الذي هو لنفسك لابد أن يكون ابتغاء وجه الله. فهذا هو الأثر الأول من الآثار التي تجعل العمل صالحا. والأثر الثاني هو أن يكون هذا العمل صالحا لأن يثاب عليه. قال عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. والأثر الثالث هو أن يكون العمل صالحا لأن يرفع الكلم الطيب، والكلم الطيب هو الاعتقادات. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الأعمال الصالحة تسبب صعود الكلم الطيب، يعني صعود الاعتقادات الحقة. فيستفاد من هذه الآيات أن العمل الصالح هو ما كان متهيئا ولائقا لأن يلبس لباس الكرامة ويكون عونا للإنسان على صعود عقائده وكلمه الطيب إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أيها الأحبة، هذه الذبائح والأضاحي التي تذبح لله، هل سوف ينال الله منها دماء واللحم؟ يقول: لا، ولكن يناله التقوى منكم، امتثالا لأمره عز وجل. هذا ما يكون به العمل صالحا يا أيها الأحبة. الأعمال الصالحة إذن لابد أن نحافظ على أمر مهم جدا، وهو أن تكون ابتغاء وجه الله. لذلك حتى الصدقة لو دفعت وأتبعها من أو أذى يخرب هذه الصدقة، فلا بد أن تكون لوجه الله. زين، النفس شلون تكون يا أيها العزيز؟ بماذا تكون النفس صالحة؟ لأن عرفنا بأن الصلاح ينسب إلى العمل وينسب إلى الذات، إلى النفس، كما قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. يعني نفس الإنسان هو صالح، مو العمل، نفس الذات، ذات الإنسان هو صالح. التفتوا جيدا، فإن الصلاح ينسب إلى الاثنين، ينسب إلى العمل كما ينسب إلى الذات. عرفنا كيف يكون العمل صالحا، فكيف تكون النفس صالحة؟ نفس ذاتك تعد من الصالحين، كيف يكون ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن تكون النفس صالحة إذا أطاع الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله والرسول، إطاعة الله وإطاعة الرسول تسبب أن تكون نفس الإنسان صالحة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يكون صالحا بإطاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وآله. ويقول في حق النبي: فتبسم ضاحكا من قولها سليمان، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن حتى النبي سليمان حتى يكون من الصالحين يحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان حتى يعد من الصالحين لا يعد كذلك إلا برحمة الله عز وجل، لأن النبي سليمان يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال عز من قائل: ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ماذا نستفيد من ذلك يا أيها الأحبة؟ أن صلاح النفس متوقف على رحمة الله. وأدخلناه برحمتنا إنه من الصالحين. الرحمة كما معلوم أنها رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة تشمل جميع الخلق، والرحمة الخاصة تشمل المؤمنين. هل المراد هنا بالصلاح الذي يدخل به الإنسان في رحمة الله سبحانه وتعالى الرحمة العامة أو الرحمة الخاصة؟ ليس المراد الصلاح لمطلق الرحمة العامة، فكل الناس عندها الصلاح يعني والتهيؤ والقابلية واللياقة لأن يدخلوا في رحمة الله العامة. ما هي مظاهر رحمة الله العامة؟ الوجود. الآن أنت موجود وأنا موجود، هذا من رحمة الله العامة. لكن هل هذا مختص بالمؤمنين؟ كلا، يشمل حتى إبليس، يشمل حتى الفاسقين، حتى الظالمين، هذا دخول في الرحمة العامة. يقول عز وجل: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. كل ما يصدق عليه أنه شيء وسعته رحمة الله سبحانه وتعالى. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون. إذن هؤلاء القوم هم الصالحون، هم طائفة خاصة، ليس من أولئك الذين أدخلوا في رحمة الله العامة ولا الذين أدخلوا في رحمة الله الخاصة. وهل يختص الله برحمته بعضا دون بعض؟ نعم، حتى المؤمنين هناك من يختصهم الله برحمته دون الآخرين. يقول عز وجل: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. شوف بعض الناس ما يحب، ما يود أن ينزل عليكم خير، لكن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن هناك قسم من الرحمة يختص به بعض المؤمنين. لاحظوا يا أيها الأحبة، إذا نظرنا إلى الرحمة نراها على ثلاثة أقسام: الرحمة التي يقول ورحمتي وسعت كل شيء، والقسم الثاني الرحمة التي سيكتبها للذين آمنوا، والرحمة التي يختص بها بعض عباده. ثلاثة أقسام إذن هذه الرحمة. من هم هؤلاء الصالحون الذين سأل النبي إبراهيم أن يلحقه الله بهم؟ على هذا الأساس نعرف أن الصالحين هم قوم مخصوصون، ليسوا هم عامة الناس الذين دخلوا في رحمته، وليس هم خاصة المؤمنين ولا أخصهم، بل هم قوم يقول عنهم الله سبحانه وتعالى بأنه تولاهم وأنهم هم الصالحون، وهم محمد وآل محمد. هناك آية يا أيها الأحبة يقول فيها الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الصالحين الذين سأل النبي إبراهيم أن يلحقه بهم، يقول: إن وليي الله وهو يتولى الصالحين، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومنه يعلم عندما كانت اليهود تقول على النبي صلى الله عليه وآله وتواجهه بالعداوة، يقول لهم الله في سورة الأعراف: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. انظر إلى هذا التحدي، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. من ذي عندك؟ من عندك حتى تتحدى؟ يقول: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يعني شو يريد يقول النبي؟ يقول: أنا ولي من أولياء الله، هذا واحد، والله يتولى الصالحين. يعني منه؟ يعني أنا الصالحون. إذن إبراهيم الخليل على ما وصل إليه من مراتب عليا، كان نبيا وكان إماما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يعني شنو إماما؟ يعني يقتدي به من سواه، حتى الأنبياء من دونه يقتدون به. أيها الأحبة تأملوا جيدا، إذا كان النبي هذا مقام، النبي إبراهيم هو نبي وهو رسول وهو إمام يقتدي به سائر الخلق، ومع ذلك يسأل ربه يقول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إلى ما يشير ذلك؟ يشير إلى أن هناك أناس هم الصالحون، وهو يعرفهم، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بهم. هل استجاب الله دعاء النبي إبراهيم وألحقه بالصالحين؟ نعم، لكن قال له الله: ما راح ألحقك بهم في الدنيا، وإنما سوف ألحقك بهم في الآخرة. وين هذا مولانا؟ في الآية التي ابتدأنا بها الخطبة اليوم، يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سوف يلحق بمحمد وآل محمد في الآخرة وليس في الدنيا. اللهم صل على محمد.